فردوس عبد الحميد، سامح الصري، مجدي مجاهد، وفاء سيد، رشوان سعيد، سمير الليسي، ممدوح درويش، مصطفى طلبة، عاصم رأفت، وعبير الطوخي. بناة المجد. موسيقى الموج الصغير، هندسة صوتية ألف إبراهيم، من شاهد الأرض وأقطارها والناس أنواعا وأجناسا ولا رأى مصر ولا أهلها فما رأى الدنيا ولا الناس. بناة المجد، تأليف وإخراج كمال دسوقي. باسم الأمة، رئيس الجمهورية، مادة واحد، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. يا لها من ذكرى جميلة كالبلسم تمسح عني عناء السنين وتداوي جروح أبنائي ممن دفعوا أرواحهم ثمنا لشموخ هامتي عبر الزمن. هذه الأمواج الهادئة كثيرا ما كنت لا أطيق النظر إليها، فأنا لا أحب لون الدماء. نعم، كانت أمواج قناة السويس قبل 26 من يوليو من عام 56 و900 وألف أمواج دماء وليست أمواج مياه. يا له من احتفال مهيب تصدره اثنان خلت عروقهما من الدماء المصرية التي جرت على أرض تلك القناة بعد ضرب أول معول فرنسي. باسمنا نحن محمد سعيد باشا والي مصر المحروسة، نعلن بدء العمل في حفر برزخ السويس. وهو صديقنا العزيز مسيه فرديناند لسيبس يضرب بيده الكريمة أول معول من هنا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمدينة بورسعيد. إنه لمن دواعي سروري وامتناني أن أقبل دعوة صديقي ولي مصر لأحقق حلما كبيرا كثيرا ما راودني، لكنه لم يرى النور إلا على يدي مولاي محمد سعيد باشا ولي مصر الذي أحاط المشروع برعايته الدائمة وكرمه الوفير. وتأكيدا على كرمنا الوفير، قررنا نحن محمد سعيد باشا قررنا أن يتولى الحفر من العمال المصريين ما يزيد على 90% من العاملين بالمشروع تحت تصرف وأوامر صديقنا العزيز مسيو دلسيبس. هيا هيا اضرب بيدك في أرض البرزخ، اضرب اضرب اضرب فاسا في هذه الارض بقوة. لحظة أرجوك، أنا صائم والإجهاد يجعلني أشعر بالعطش رغم أننا ما زلنا في جو الربيع. رمضان شيء، عمل شيء آخر، ثم إني رمضان شهر عبادة، في العمل عبادة نفر مصري. أين العمل؟ إنها صخرة. إخلص نفر مصري. نعم نعم صخرة، فالعمل بدون أجر هو صخرة. هذه أوامر عليا مصري. احفر، لابد أن تحفر مترين مكعبين في اليوم الواحد يا نفر مصري، مفهوم؟ هذا ظلم، نسيتم أننا صائمون. هذه أوامر عليا مصري، أوامر ميسيو دي ريسيب. دي ريسيب سوالي تركي كله واحد. احفر فلد مصري، أكل بعد حفر، مفهوم فلد؟ أكل تحمل يا أخي وأعمل في صمت حتى لا يزيدنا الضرب من كرباك، ضعفا على ضعف. فلنصبر حتى يحين المغرب وتعود عافيتنا بالإفطار. الإفطار على ماذا؟ هل ستعود عافيتنا بأكل الفول والبصل وخبز الذرة؟ ولا تنسى الجزر. إنها أوامر والي مصر وكرمه التركي مع من يجلس على عرش بلادهم. سمعت أن دي لسيبس هذا أعطى أوامره بحفر هذه الترعة بعمق 10 أمتار وعرض 44 مترا وطول 164 مترا. يا من يعيش، احفر نفر مصري، احفر. حقا يمين يعيش. فمنذ هذا التاريخ، في 25 من أبريل عام 1859، ومع ضرب المعول الأول للحفر بأيدي الفرنسي دي ليسيبس ودماء العمال المصريين تسيل على مدى أكثر من 10 سنوات لتروي قناة السويس قصة صمود العامل المصري وتضحيته التي جنى ثمارها شعب مصر بعدما يقرب من 100 عام حين تولتها الأيدي المصرية. وإن أردنا الحقيقة كاملة، فقد جنى ثمار تضحية عمال مصر في قناة السويس العالم أجمع، الذي يستفيد بأكبر معبر مائي يربط شرق العالم بغربه. ألا تعرفينني؟ ظهورك المفاجئ من تحت الماء أصابني بشيء من... أعذريني، فدمائي غالبا ما تجدينها ممزوجة ما بين الماء. لهذا صنعت مجدا. لكني أخشى أن يندثر دوري عند نهاية حديثك عما بذلته أنا وإخواني من العمال والفنيين المصريين في حفر هذه القناة منذ 150 عاما تقريبا. اطمئن، فقناة السويس لم تكن هي المجد الوحيد في حياتنا جميعا، والتاريخ لن يغفل دوركم على مر الزمن. جميلة جدا على مر الزمن هذه، فدمائي لم تسل على أرض القناة لأول مرة. بالطبع، فبناء المجد لابد له من ضحايا، والضحايا تتباين ألوانها بتباين الظروف، وإن كانت في جميع الظروف في عداد الشهداء. ساعتها لا نفكر إلا في تأسيس حضارة وإعلاء مجد، وهذا ما يدعوني دائما للفخر بكم. فمن ينظر لرموزنا الحضارية لن ينسى دوركم في إقامتها منذ فجر التاريخ. لم يصل المهندسون بعد لتصميم جديد لبناء المقبرة كما طلبت أيها الوزير؟ بلى يا مولاي الملك خوفو، وقد حضر كبيرهم لعرض التفاصيل عليكم. عظيم، إذن أدخله سريعا. أمركم مولاي الفرعون. التحية والإجلال لمولاي الملك خوفو. ماذا عندك أيها المهندس؟ كل شيء تفاصيله في هذه المخطوطات يا مولاي الملك. وماذا أضفتم لما صنعه أم خطب وزير الملك زوسر؟ لا تنسى أن البناء المدرج الذي أقامه لدفن مليكه يعد تطورا كبيرا في تصميم المقابر التقليدية. أعلم ذلك يا مولاي. وما الجديد لديكم؟ درست وزملائي من المهندسين والفنيين جميع الإضافات السابقة على عهدكم يا مولاي، وآخرها الطوب الحجري الذي استخدمه أم حتب وزير الملك زوسر بعد أن كانت المقابر عبارة عن كومة من تراب تطورت لمصاطب من الطوب اللبن. ولكني أريد تطورا أكثر أهمية وقيمة وبقاء على الزمن. أريد تطورا يدهش الجميع إلى أن أبعث من جديد. اطمئن أيها الملك، فقد تم اختيار الشكل الهرمي المتكامل وبداخله دهليز ضيق يوصل لحجرة الدفن في سرية تامة، ضمانا لعدم وصول اللصوص إليها. عظيم، عظيم جدا جدا. ولكن انظر معي هنا، أكثر اتساعا من مقبرة الملك زوسر. بل وسنزيد على جدران الغرف والدهليز زخارف ومتونا يذكرها التاريخ، بالإضافة للدقة المتناهية في حساب زوايا البناء ومنافذ دخول الشمس خلال دورة العام من حيث لا يرى العامة. عظيم، عظيم جدا. وأوصيكم بشدة الاهتمام والدقة في التصميم قبل التنفيذ، فسوف يكون هذا البناء أول هرم متكامل على أرض مصر، فهو أهم عمل في حياتي، وسأطلق عليه لقب الأفق تمجيدا بشأنه. نعم الرأي يا مولاي، ولكن لبعض رجال البلاط رجاء خاص يطمعون منكم الموافقة عليه. ما هو أيها الوزير؟ يريدون إقامة مقابرهم حول هرمكم الأكبر تيمنا بدنياكم وأخراكم بعد عمر مجيد أيها الفرعون. هي منة لن نحرمكم منها في أخراكم، وأنت أولهم يا وزيرنا. لكم منا كل الشكر أيها الملك خوفو. وأنت يا كبير المهندسين. أمركم يا مولاي. أبلغ إخوانك من أبناء مصر مهندسين وفنيين وعمال بأن لهم منة ملكية تحمل لهم الخير الوفير جزاء عملهم هذا، ولا تبخلوا عليهم بشيء، فقد وافقت على إقامة مقابرهم بجوار هرم الأكبر. شكرا. باسم جميع زملائي من أبناء مصر أقول لكم شكرا أيها الفرعون العظيم. سيكون شاهدا على عظمة عصر خوفو، عصر الرخاء والتقدم العمراني، ولعل أبناءه وحفدته يسيرون على نهجه ويتركون لأبناء مصر أهرامات تشهد بعظمة تاريخهم وحضارتهم. هذا مؤكد يا إخواني، فالحكام المصريون بل وأبناء مصر كلهم لا يهملون حضارة بلادهم إطلاقا. إن مساحة هذه القاعدة الهرمية 53,000 متر مربع، وطول ضلعها 320 مترا، وارتفاع المدخل 17 مترا. شدوا أيها الرجال، شدوا. لقد صمم المهندسون هذا الهرم على ارتفاع 146 مترا، ولذا فإن مجموع حجارته حوالي 2,300,000 حجر تقريبا. ألم تروا هذه التكاليف الباهظة التي صرفت علينا؟ إنها أوامر الملك خوفو إلى رجاله بأن لا يدخلوا علينا بشيء. معك حق، فالأطعمة بكل أنواعها متوفرة، خاصة تلك التي تمنحنا القوة والنشاط، البصل والفجل والثوم، لأنها تحمينا من الشمس المحرقة وتعطينا قوة تحمل. شدوا يا أبناء مصر، شدوا يا أقوى الرجال. ترى كم تكلفت هذه الطرق التي شقت من النيل، وحتى هذه الهضبة التي لن تصلها مياه الفيضان أبدا. كذلك تلك الآلات الخاصة برفع الأحجار، مهما كلفتهم من أموال فهي ضرورية للتنفيذ. يا أخي معك الحق، فماذا كنا فاعلين لو لم تتوفر هذه الوسائل؟ من اختيار هذه الأحجار الضخمة وتقطيعها من جبل طرق بشرق النيل وإحضارها عبر النهر ثم رفعها على القواعد الهرمية بطريقة الجسور الصاعدة شيء دقيق جدا ومجهد جدا. لقد صمموا آلات الرفع لعدد درجات الهرم كما ترون. الأهم من هذا هو سر التصاق الحجر الأملس بعضه ببعضه عن طريق تفريغ الهواء وضغطه. هذا ما تخصص في التخطيط له المهندسون المختصون، كما تراهم هناك على القاعدة مكان إنزال الحجر. لقد أعدت أحجار ملساء كصفائح رقيقة لتغليف الهرم من الخارج بعد إتمام بنائه. علمت أن المؤرخين عندنا سيكتبون على هذا الغلاف الحجري هندسة البناء والغرض من بنائه ومقدار تكاليفه وغير ذلك من المعلومات الواجب حفظها للتاريخ. هيلا هوب هيلا هوب اجذب بقوة يا رجل. الحجر ثقيل جدا يا أخي، ساعدوه، اجذبوا بشدة أيها الرجال، ساعدوني، الزحافة تتراجع، هيا هيا معنا أيها الرجال، اجذبوا بشدة، هيا. لقد سقط رجل. نعم، لقد سقط مغشيا علي. لا تخشوا شيئا، فالمنطقة حول الهرم مليئة بمراكز الإسعافات الفورية المجهزة كما أمر الفرعون. هيا هيا هيا. أرأيت حقيقة وجودنا؟ وهل أغفل أحد هذه الحقيقة؟ ربما. لا أعتقد، ولكن أين أبو الهول؟ أيوجد الهرم بدونه؟ معك كل الحق، فالعالم أجمع لا يتخيل رموز الحضارة الفرعونية بدونهما معا. انظري هناك بالقرب من الهرم. تقصد هذا الحجر الكبير؟ تماما، لقد تركه زملائي بناة الهرم، فجلس عنده أحد الفنانين المصريين وتخيله تمثالا بجسم أسد ووجه الملك خفرع خليفة الملك خوفو. إنه ضخم جدا، وضخامته تجعله مستقرا قويا في جلسته. إن طوله 75 مترا، ويحمل وجهه الكثير والكثير من الكبرياء والفكر والغموض معا. المعروف أن أي شعب يقيم حضارة يتصف بالمدنية والرقي، وهؤلاء هم المصريون، منظمون فكرا وعملا، وإلا ما أقمنا كل هذه الرموز الحضارية التي تبهر العالم. فعلا لقد بذلت وزملاؤك الكثير. ما رأيتيه بعهد الفراعنة ثم العهد الحديث لا يكفي. ماذا تقصد؟ حضارة ومجد مصر والعرب لن يكتمل قديمها بحديثها بدون الحضارة الإسلامية. ما هذا؟ إنهم جنود يأتون من بعيد يا أختي. لابد أنهم الرومان. هيا هيا نبتعد عن الأنظار، فهم لا يرحمون شيخا ولا طفلا ولا امرأة. هيا هيا أسرعي معي لنختبئ خلف هذا الجدار. هيا هيا. مكانتهما. ماذا تريدون منا؟ انظري، إن ملابسهم ليست رومانية. من أنتما؟ نحن كما ترانا. اتركهما أيها الجدي، لا تخافا لا تخافا. من أنتما يا أختاه؟ أمن أهالي مصر أم؟ نعم، نحن من أهالي مصر. فمن أنتم؟ ملابسكم ولهجتكم غير رومانية. أنا عمرو بن العاص، قائد جندي. سمعنا عنكم كل خير، ممن يأتوننا من الشام وشمال الجزيرة العربية. وها نحن أتيناكم لنشر الإسلام بأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ويقولون إنكم تحترمون حرمة المكان وأهله، بل وتعمرونه أيضا وتؤمنون الناس على أنفسهم. هكذا علمنا ديننا الحنيف ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك هي البداية. أيها المسلمون، نحن اليوم أول المحرم من العام 20 للهجرة، وهذه أول جمعة نصليها بهذا المسجد الذي أتممنا بناءه كأول مسجد بمصر. وأذكركم بأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حدثني بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كفيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وانتشرت الله أكبر مدوية في أرجاء مصر المحروسة، فكانت مفتاح العزة والنصر دائما. هي بالفعل مفتاح بناء الحضارة الإسلامية بمصر والعالم العربي والإسلامي أجمع. من خلالها وفي ظلالها قمتم باستكمال مسيرتكم الغراء على طريق المجد والعلا، أليس كذلك؟ بلى، فبناء جامع عمرو بن العاص بمدينة الفسطاط أول عاصمة إسلامية لمصر كان الخطوة التي تلتها خطوات وخطوات على نفس الدرب. هيا هيا أيها الرجال أسرعوا، لابد أن يتم بناؤها الليلة، هكذا أمر القائد جوهر الصقلي. ما أجمل أسوار هذه المدينة، إنها مربعة الشكل تقريبا، طول كل ضلع 1100 مترا ومساحتها 340 فدانا. لقد أمر القائد جوهر الصقلي بأن نحفر خندقا في شمالها بجانب القصر الكبير والبساتين. هو ذاك. كذلك أصر القائد على وجود شارعين كبيرين بالمدينة، هذا بجانب 8 أبواب مثل باب زويلة وباب النصر وباب الفتوح وباب المحروق والقنطرة. ولا تنسوا ما أوصى به من بناء الجامع الكبير. لقد علمت أنه لن يسمح لأحد بدخول أبواب المدينة 8 إلا بإذن مسبق، وكذلك لن يسمح للأجانب بدخول المدينة بالجياد. تماما، فمن يريد دخولها يدخلها مترجلا كنوع من الأمن للمحافظة على المدينة الوليدة. إن اهتمام جوهر الصقلي والمعز لدين الله ببناء هذه المدينة على هذا الطراز الروماني يدخل في نطاق كونها من أكبر العواصم الإسلامية في الخلافة العباسية، وهذا فخر لنا جميعا نحن المصريين. إنهم سواعد مصر الفتية الذين اعتمد عليهم جميع القواد المسلمين في البناء والتعمير، يصفون القاهرة عند بنائها وكذلك الجامع الكبير المعروف بالأزهر الشريف، تلك الجامعة الإسلامية الكبرى التي منحت مصر زعامة روحية. لقد بدأنا في بناء الأزهر الشريف يوم السبت 4 من رمضان عام 359 من الهجرة، وأقيمت أول صلاة به في 7 من رمضان عام 361 من الهجرة. وقد كانت تحيط به القصور الزاهرة التي استقبلت القواد والخلفاء على الرحب والسعة. ها هو موكب استقبال أحد القادة المسلمين، ترى من هو ومن هؤلاء المحيطون به؟ ما شاء الله ما شاء الله، كثيرا ما كان يراودني حلم دخول مصر رغم كثرة فتوحاتي هنا وهناك. حمد لله على سلامة سلطان العثماني. ما شاء الله ما شاء الله، أسوار القاهرة وأبوابها ومنازلها تمتاز بروعة البناء والزخارف في آن واحد. ترى من أين أتوا بصانع هذه التحف المعمارية؟ من مصر يا مولاي السلطان سليم الأول. ما شاء الله ما شاء الله، من مصر؟ نعم أيها السلطان. لابد أنهم مهارة جدا، هؤلاء الصناع المصريون. لم نعد في مصرنا المحروسة الاستعانة بآخرين من خارج بلادنا، فأبناء مصر مشهود لهم أيها السلطان العثماني في كافة المجالات. نعم نعم قاضي قضاة كمال الدين، ما شاء الله ما شاء الله. الطريق على الجانبين تحفه الأسوار والأبنية العملاقة. يحق لكم أن تفخروا، أليس كذلك أيها القاضي شهاب الدين؟ الحمد لله على نعمه أيها السلطان. ما شاء الله ما شاء الله، قل لي ما هذا البناء الضخم الشامخ على يمين الطريق؟ إنه المسجد الكبير يا مولاي السلطان. أعلم أنه مسجد، لكن ما اسمه كمال الدين؟ الأزهر الشريف. ما شاء الله ما شاء الله، هذا هو الأزهر الشريف؟ نعم يا مولاي، هو مسجد ومدرسة في آن واحد، يأتي إليه طلاب العلم من كل مكان. أريد رؤيته من الداخل قاضي قضاء، فإن كان هذا هو عنوانه المعماري من الخارج فما بالك بما يحويه من الداخل؟ لقد أعطى مصر مكانة روحية عظيمة يعلمها كل المسلمين. سمعنا عن ذلك قبل مجيئنا، لكننا لم نعلم بعظمة بنائه إلا عندما رأيناه الآن. فالسمع شيء ورؤية العين شيء آخر يا شهاب الدين. معك كل الحق أيها السلطان العثماني سليم الأول. ما بال زوجي العزيز هذه الأيام؟ لا شيء لا شيء يا أم البنين. كيف؟ كيف وحالك ينبئ عما بداخلك من تفكير دائم وانشغال لا ينقطع؟ منذ وطئت قدماي أرض مصر فاتحا منتصرا وأنا قلت هذا لنفسي، ولكني كنت أكذبها. وفيما تكذبين نفسك يا زوجتي؟ فيما لاحظته عليك يا سلطان سليم، فماذا بمصر يجعلك على هذا الحال؟ بمصر الكثير والكثير مما يشغل بال أي فاتح لها، ففيها قدر لا يضاهى من الجمال الأخار. ألم يكفك ما رأيته من جمال فيما فتحت من بلدان هنا وهناك؟ جمال مصر لا مثيل له على الإطلاق. هكذا؟ هكذا تقولها ببساطة؟ نعم، إنه الأزهر الشريف. الأزهر الشريف؟ الأزهر الشريف هو ما يشغلك أيها السلطان؟ وهل يوجد بالعالم الإسلامي مثل الأزهر عمارة ومعنى؟ لقد منح مصر زعامة مربوقة في مضمار الحضارة العربية الإسلامية. أنا لا أفهمك يا مولاي. منذ أن وطئت قدماي أرض المسجد الأزهر لأول مرة يوم الجمعة في 15 من المحرم من عام 2100 من الهجرة، وصورته الداخلية لا تفارقني، حيث المقصورة الكبيرة المكونة من 76 عمودا رخاميا أبيض اللون في صفوف متحاذية، وحيث المقصورة الثانية ذات 50 عمودا رخاميا. فإذا ما أضفنا أعمدة أخرى ملحقة بالمسجد لكان المجموع 375 عمودا. ناهيك عن السقف الخشبي المزركش بديع الصنع الذي يغطي المقصورتين بجانب القناطر المعقودة على أعمدة رخامية. وأما صحن الجامع فهو مرصوف بالأحجار، يجلس فيه الطلاب شتاء للدرس وصيفا للنوم. هذا بجانب الآيات القرآنية البديعة الخط والتنسيق على الجدران. كل هذا غير المحراب القديم وبجواره آخرون، أشهرها محراب المقصورة الجديدة والآخر محراب المقصورة القديمة. وبالطبع فهناك منبر واحد من الخشب المخروط جميل الصنع، ومنارته الشاهقة الارتفاع التي زيد إليها أربعة أخرى على مساحة إجمالية قدرها 12,000 متر مربع. إذن ابق بمصر سلطانا عليها، لا تتركها. لا أستطيع، فعاصمة العثمانيين بآسيا الصغرى القسطنطينية الآسيتانا، لكن ينقصها المكانة التي تحظى بها مصر بين المسلمين. الحل إذن بناء أزهر جديد بآسيا الصغرى. ها يا لك من زوجة باهرة الذكاء، هو ذاك. وبالطبع لابد من وجود هؤلاء المصريين المهرة حتى أحقق حلمي هذا. وبالفعل جمع السلطان العثماني سليم الأول أمهر العمال والصناع والفنانين المصريين وأخذهم معه إلى القسطنطينية بآسيا الصغرى، وتم له ما أراد بعدما بهر بعمارة الأزهر منذ أول وهلة، حيث أبوابه الثمانية التي تجمع بداخله كافة المسلمين من أنحاء العالم الإسلامي. فقد أقمنا به بابا للشوام جنوبا، والحرمين شرقا، والعباس غربا، وصار مميزا بمآذنه الخمس. عموما ما فعله سليم الأول أو غيره بمثابة اعتراف بمقدرة أبناء مصر على العطاء والتميز في بناء مجد أمتهم الذي بهر الآخرين من كل أنحاء الدنيا، فكانوا المؤسسين لقصور ومساجد تركيا. وهذا في ذات الوقت فخر لنا أن شاركنا في تأسيس هذه الرموز الحضارية للإسلام في أنحاء آسيا الصغرى وغيرها من البلدان. يا الله، ما هذا الذي يحدث؟ ما هذا الدمار الذي أرى؟ وأين؟ إنه الحرم المكي، وتلك أمطار وأعاصير قوية اكتسحت المكان فدمرت ما وصلت إليه دون هوادة. رسالة عاجلة من الأراضي الحجازية يا مولاي ولي مصر. الأراضي الحجازية؟ اقرأها سريعا لعل بها خيرا. من أهالي مكة المكرمة وسادن كعبتها إلى والي مصر المحروسة، سلام الله عليكم. أما بعد، فإنه في شهر شوال من عامنا هذا 39 بعد 1000 من الهجرة، نزل مطر عظيم بمكة جرف ما وجده أمامه، فدخل بيت الله الحرام وبلغ الماء طوق القناديل المعلقة حول المطاف، ثم وصل إلى جدران الكعبة المشرفة بارتفاع مترين عن قفل باب الكعبة، مما تسبب في سقوط الجدار وتصدع باقي الجدران. وقد قام المشرفون على خدمة بيت الله الحرام بجمع القناديل المرصعة بالأحجار الكريمة والذهب الخالص في بيت سادن الكعبة. علي سرعة إبلاغ ذلك إلى السلطان العثماني مراد الرابع باسطنبول لإنقاذ الكعبة المشرفة والنظر في إصلاح ما أتلفته سيول الأمطار. والسلام ختام. لا حول ولا قوة إلا بالله، الأمر جد خطير وعاجل. إذن فلنكتب على الفور للسلطان العثماني بسرعة إنقاذ مبنى الكعبة أيها الوالي. وهل يعقل أن نترك بيت الله الحرام على هذا الحال حتى نرسل رسالتنا إلى اسطنبول ثم ننتظر الرد؟ ألديكم رأي آخر يا والي مصر؟ واجبنا الديني يحتم علينا سرعة القيام بأعمال الإصلاح وإعادة بناء جدران الكعبة. والسلطان العثماني؟ سنرسل إليه لكن لن ننتظر الرد، وعليكم الآن سرعة إعداد القوائم الخاصة باحتياجات الكعبة من خيرات مصر المحروسة. سأعد المؤن والآلات اللازمة للبناء والإصلاح. وفر المطلوب من أفضل الأنواع وبكميات كبيرة جدا، وبالطبع على رأس هذه القوائم أسماء المصريين من العمال والصناع والفنيين المهرة الذين سيتولون إتمام المهمة بالأراضي الحجازية. أمرك يا مولاي. كذلك مر العاملين بمصنع الكسوة الشريفة بسرعة إعداد كسوة جديدة للكعبة لإرسالها فور الانتهاء من عمليات البناء والإصلاح. نعم الرأي أيها الوالي، وسأسرع بالتنفيذ. هذه هي مصر دائما لا تتخلى عن دورها نحو الإسلام والعروبة مهما كلفها هذا من ثمن. وهكذا ساهمت أنا وإخواني معنا في إعادة بناء جدران الكعبة المشرفة وتعمير بيت الله الحرام عام 47 ميلادية. كنتم فريقين، أحدكم بالأراضي الحجازية يبني ويعمر أهم رموز حضارتنا الإسلامية ألا وهو البيت الحرام، بينما الفريق الآخر في مصنع الكسوة الشريفة بقاهرة المعز يعمل ليل نهار لإتمام نسج وزخرفة كسوة جديدة تغطي جدران الكعبة المطهرة. وهذا يأخذنا سريعا لما أضافه والي مصر محمد علي باشا في النصف الأول من القرن التاسع عشر. تقصد إنشاءه لدار الكسوة بشارع الخرنفش بحي الجمالية بالأزهر في قلب قاهرة المعز لدين الله؟ لابد من الاهتمام بالتدريب، فصناعة الكسوة الشريفة للكعبة متوارثة جيلا بعد جيل بمصر، وهي واجب مقدس ومشرف لهذا البلد حكومة وشعبا. ولذا يجب تجديد ألوان الغزل والنسج للحرائر الطبيعية وتوفير الفنانين والفنيين المهرة في مجال كتابة الآيات القرآنية وتطريزها بخيوط الذهب الخالص، فهي بحاجة لدقة بالغة. أعود وأكرر، احرصوا على التدريب الجاد ورعاية الأيدي العاملة المدربة لتتواصل الأجيال في هذه المهنة المقدسة، وأنا أعلم ما لدى المصريين من مهارات ودقة في العمل. بالفعل هي أجيال تتواصل من الأيدي العاملة المصرية، ليست في فنون الكسوة الشريفة فحسب، بل في كافة فنون الزخرفة والنقش على الأخشاب وعلى النحاس مما نجده بوفرة في أثريات خان الخليل الشهيرة. وتمر السنوات والقرون جيلا تتلوه أجيال تخطو بأيدي المصريين من خطوة لخطوة على طريق المجد. وهكذا بعثت من جديد في منتصف القرن العشرين، فجددت الأمل في استمرار مسيرتك نحو النهضة في مصر الثورة، مصر الكرامة. ماذا تقصدين بمصر الثورة، مصر الكرامة؟ أنسيت ما منحتك إياه الثورة المصرية من حياة جديدة؟ إطلاقا، ولكني لا أدري من أين أبدأ، فقد تعددت المجالات التي شاركت فيها بكل فخر واعتزاز. بعد تكوين المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي في يناير عام 1953 ميلادية، والذي عمد لاستغلال موارد البلاد لصالح أهلها. ما أخبار الإنتاج عندك اليوم؟ ممتاز جدا الحمد لله. بعد دورات التدريب على هذه الماكينات الجديدة استطعت زيادة إنتاجي اليومي بصورة ملحوظة. إن اهتمام الإدارة المصرية بإدخال صناعات جديدة وتدريبنا على ماكينات الإنتاج الحديثة شيء يستحق الفخر بحق. هيا بنا يا إخوان، فهذه ساعة الراحة والغداء. يا سلام، أخيرا أصبح لنا وجود آدمي. ساعة راحة، غداء، تدريب، حوافز، ولا تنس ساعات العمل المحددة يوميا. رحم الله أجدادنا يوم كانوا يعملون وينتجون في ظل أصعب الظروف وأقصاها، ومع ذلك أقاموا حضارة وصنعوا مجدا. يا أم محمد، أين أنت يا أم محمد؟ لحظة واحدة يا أبا محمد. أسرعي أسرعي لتري ما أحضرته لك وللأولاد. ما هذا الذي أرى؟ ما شاء الله ما شاء الله، ما كل هذه الملابس الجاهزة يا أبا محمد؟ كما يقولون، من خير بلادي وصنع أولادي. أحقا هذه صناعتنا؟ نعم، أنسيت مصانع الغزل والنسيج من أيام طلعت باشا حرب الذي أوجد الصناعات الوطنية؟ ولكننا الآن رحمنا الله من أيدي المستغلين، فنحن نأكل ونلبس من صنع أيدينا. نعم نعم، إنما صنعه طلعت باشا حرب والثورة كملا وصارا شيئا واحدا ذا قيمة في حياتنا، والحمد لله. بالمناسبة، جارتنا صفية قالت لي إن زوجها تم تعيينه في مصانع الحديد والصلب بحلوان. هذا واحد من كبرى مصانع الصناعات الثقيلة بمصر، فهناك مصانع للطائرات والسيارات وغيرها وغيرها، مما يوفر العمل والرخاء لفئة كبيرة من الأيدي العاملة المصرية، وبالتالي دخل الخير كل منازل المصريين. إنه يوم 9 يناير من عام 1959، وعلى مسافة 6.5 كيلومترات جنوبي سد أسوان، حيث كان هذا الحدث العظيم في حياة بناة المجد في النصف الثاني من القرن العشرين. تقصدين السد العالي بالطبع. وهل يوجد غيره؟ الذي زرع وسط مجرى النيل وصخوره العملاقة بأيديكم ومعداتكم وخبراتكم. معك كل الحق، فنحن أحفاد هؤلاء الذين أقاموا سد أسوان في بداية القرن العشرين. إن هذا السد العملاق يتجه طوله في مجرى النهر لمسافة 1300 بجانب 7 أنفاق، قطر كل واحد منها 16.5 متر. وبالتالي فنجاح هذا الحدث الهائل يعني الرفاهية في دنيا الكهرباء والزراعة معا. هذا صحيح، وهذا يعني الرخاء في الصناعة والتجارة. طالما اتجهنا لجنوب مصر فلا يمكننا الرجوع منه بدون التعرف على أيديكم البيضاء التي أوجدت دلتا جنوب وادي النيل. إنه عمل يستحق كل التقدير، لكنه بحاجة لسنوات وسنوات حتى أستطيع أن أفخر بأنني واحد ممن أوجدوه بكل مشاريعه العملاقة. أهذا تواضع؟ بل هو الحق، فأنا عندما أساهم في بناء مجد وتأسيس حضارة لابد أن أراها بعيني رأسي وقد لبست ثوب الحياة والوجود. بمعنى قدرتها على العطاء؟ نعم، قدرتها على العطاء، فالمجد بلا عطاء لا قيمة له، وطريقنا ما زال طويلا. إذن سوف تستمر مسيرتنا معا نحو المجد؟ ومن قال إن مسيرتنا معا لها نهاية؟ أتعتقد هذا؟ أترين للمجد نهاية؟ وأنت موجود؟ لا، هكذا نحن معا. وهكذا عشنا مع المسيرة الخالدة لبناة المجد وصناع الحضارة العربية الإسلامية. بناة المجد. فردوس عبد الحميد، سامح الصريح، مجدي مجاهد، وفاء سيد، رشوان سعيد، سمير الليسي، ممدوح درويش، مصطفى طلبة، عاصم رأفت، وعبير الطوخي. بناة المجد. موسيقى الموج الصغير. هندسة صوتية ألف إبراهيم. من شاهد الأرض وأقطارها والناس أنواعا وأجناسا ولا رأى مصر ولا أهلها فما رأى الدنيا ولا الناس. بناة المجد، تأليف وإخراج كمال دسوقي.